فجر لو كنت فجر أنا شمس لو كنت شمس أنا ظل لو كنت ظل أنا بسمة لياليكي تناديكي تدفيكي Oh,